بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب القناعة والعفاف وذم السؤال مما جاء من أخبار السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما قاله سعيد بن سويد أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله صلى بهم الجمعة ثم جلس وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، إن الله قد أعطاك، فلو لبست؟ فقال: أفضل القصد عند الجده والعفو عند المقدرة. و يقول عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز: دعاني المنصور فقال: كم كانت غلة عمر ابن عبد العزيز حين استخلف؟ قلت: 50,000 دينار. قال: كم كانت يوم موته؟ قلت: 200 دينار، يعني من 50,000 ما زال ينقص ذلك حتى وصل إلى 200 دينار. ودخل عليه مسلمة ابن عبد الملك وعليه قميص وسخ، فقال لامرأته: اغسلوه. قالت: نفعل. يقول: ثم عدت فإذا القميص على حاله، فقلت لها، فقالت: والله ما له غيره، ما عنده غير هذا القميص. وجاء عن عمر بن مهاجر قال: كانت نفقة عمر بن عبد العزيز في كل يوم كانت نفقته 2 درهم. و كان سراج ببيت عمر ابن عبد العزيز على 3 قصبات فوقهن طين، هذا بيت الخليفة. ويقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله: لم يجتمع على مائدتي لونان من طعام قط، وما أغلقت بابي قط ولي خلفه هم. يقول: ما عندي شيء أخاف عليه، أحتاج أن أغلق الباب. ومن أخبارهم في هذا أيضا ما جاء عن مالك ابن دينار قال: وددت أن رزقي في حصاة أمصها لا ألتمس غيرها حتى أموت. ويقول أيضا: إنه لتأتي علي السنة لا أكل فيها اللحم إلا من أضحيتي يوم الأضحى. وكان يحيى بن سعيد الأنصاري خفيف الحال، فاستقضاه الخليفة المنصور فلم يتغير حاله، يعني ولاه على القضاء فلم يتغير حاله، فقيل له في ذلك فقال: من كانت نفسه واحدة لم يغيره المال، على نفس التواضع والبساطة. ومن الناس من يكون في حال من الضعة والتواضع والمسكنة ونحو ذلك لأنه لا يجد، فإذا وجد تغير تماما وصار يلبس ويركب كما لو كان أكثر الناس بطرا، وهذا أمر غير لائق. فالاعتدال كما ذكرته مرارا هو المطلوب، الاعتدال في الأمور والتوسط. نعم، فلا يترك الإنسان اللباس وهو يجد، وأيضا لا يتخير رفيع اللباس ورفيع المراكب فيكون ذلك سجية له. ويقول محمد بن واسع رحمه الله وهو من أئمة التابعين في العبادة والزهد، يقول: طوبى لمن وجد عشاء ولم يجد غداء، وجد غداء ولم يجد عشاء والله عنه راض. ويقول عيسى بن يونس: لم نرى نحن مثل الأعمش، وما رؤي الأغنياء عند أحد أحقر منهم عنده مع فقره وحاجته. يقول الذهبي: كان عزيز النفس قنوعا وله رزق على بيت المال في الشهر 5 دنانير قررت له في أواخر عمره. مع أن الأعمش رحمه الله من رآه رأى هيئته، يعني شيخه الشعبي كان إذا رآه يقول: هذا عالم، هذا وجه حائك، يتندر به، حتى إنه ما كان يقبل على الشعبي كثيرا بسبب، يقول: إذا دخلت عليه قال: هذا وجه حائك وليس بوجه عالم. يقول: وإذا أتيت إبراهيم النخعي رحب بي وأدناني وأجلسني في مجلسه، فانتفع من النخعي أكثر من انتفاعه من الأعمش، مع أن الأعمش كان أكثر علما من إبراهيم النخعي، ومع ذلك انظروا إلى حاله كيف كان عزيزا. وعلى كل حال أيضا يقول ضمرة بأن معاش ابن شوذب كان من كسب غلمان له في السوق، يعني ما كان يطلب من الآخرين وما ينتظر منهم عطاء ولا إحسانا. وأيضا من أخبارهم في هذا ما جاء عن شعبة بن الحجاج وهو إمام من أئمة السنة ومن حفاظها الكبار، يقول: إذا كان عندي دقيق وقصب ما أبالي ما فاتني من الدنيا. وجاء عن عبدان ابن عثمان عن أبيه قال: قومنا حمار شعبة ابن الحجاج وسرجه ولجامه 12 درهما كل المركب بما فيه من ملحقات بهذا المقدار. طبعا شعبة بن الحجاج إمام الدنيا في الحفظ، ولا زال الناس يذكرونه ويترحمون عليه، وأخباره مسطورة في الكتب وفي أسانيد البخاري وغير البخاري. وإذا ذكر شعبة رحمه الله فحسبك به، لكن الناس أهل الدنيا الذين كانوا في زمن شعبة، الناس الذين كانوا يرون لهم فضل على الآخرين بدنياهم وبما أعطاهم الله عز وجل، من يعرف اسم واحد منهم فقط؟ هل تعرفون اسما لواحد؟ أبدا. الذين لم يكن لهم هم في حياتهم إلا مظاهر الدنيا ومباهجها وزينتها وزهرتها، هل نعرف واحدا منه؟ أبدا. وانظر إلى القرون التي قد انقرضت وانطوت، من يعرف أسماء الأغنياء في القرن 12 الهجري والحادي عشر الهجري والعاشر والتاسع والثامن؟ عدد أسماء، لكن نعرف أسماء العلماء من العلماء الربانيين الذين كان لهم علم وعمل وزهادة في الدنيا، فهؤلاء هم الذين يبقون، والواحد منهم شمس لا زال الناس يستضيئون به وينقلون أخبارهم. نعم، والله المستعان. على كل حال بقيت أشياء لا أطيل عليكم، صلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. نحن سنتوقف إن شاء الله من اليوم عن هذا التعليق على رياض الصالحين إلى بعد 2 أسبوع إن شاء الله.